إذاعة بريدة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد كتب المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة قال: نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس وغيرهما، وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت وأكل لحم إبل والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبر بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر، ولا بها ولا من دون سبع. ولا ينتقد وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وبعد. تقدم لنا ما يتعلق بالوضوء، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمسح الخفين، وأن مناسبة المسح الخفين بعد الوضوء ظاهرة، لأن المسح الخفين حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن نواقض الوضوء والمناسبة ظاهرة، فبعد أن ذكر الوضوء وما يتعلق به من أحكام ذكر نواقضه، أي مبطلات الوضوء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقة. النواقض جمع ناقض، وهو المفسد، وفي الاصطلاح العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه أو عما هو المطلوب فيه، العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب فيه. وقال المؤلف رحمه الله ثمانية، هذا بناء على استقراء الأدلة، فالعلماء رحمهم الله تعالى استقرأوا الأدلة، ثم تبين بعد استقراء الأدلة أن الذي يفسد الوضوء هو هذه الثمانية. قال: خارج من سبيل مطلقة. المراد بالسبيل الطريق، السبيل المراد به الطريق، والمراد به هنا مخرج البول والغائط، وسمي مخرج البول والغائط سبيلا لأنه طريق لما يخرج منه. الخارج من السبيل من مخرج البول والغائط لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون خارجا معتادا، فهذا ناقض للوضوء، والأدلة دلت على ذلك، مثل البول والغائط والريح والمدي والمني والودي وغير ذلك من الأشياء الخارجة المعتادة. وقد دلت الأدلة على ذلك، فمن ذلك قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المدي: ينضح فرجه ويتوضأ. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث جاء تفسيره أنه فساء أو ضراط وغير ذلك. المهم الأدلة دلت على أن الخارج المعتاد أنه ناقض للوضوء. القسم الثاني الخارج غير المعتاد النادر، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم أنه ناقض للوضوء، وعند الإمام مالك رحمه الله أنه ليس ناقضا. وهذا مثل خروج الحصى من الدبر إذا لم تكن عليها نجاسة، إذا لم تكن ملوثة، ومثل خروج الريح من قبل المرأة. وعلى هذا فقس، فمثل الأشياء التي ليست معتادة هذا موضع خلاف، هل هي ناقضة أو ليست ناقضة إلى آخره، للعلماء رحمهم الله فيها رأيان. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وأن الخارج غير المعتاد أنه لا ينقض الوضوء. ويدل لذلك أن الاستحاضة خارج غير معتاد، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء إنما هو موقوف على عروة رضي الله تعالى عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى هذا الأشياء التي ليست معتادة لا تنقض، مثل سلس البول أيضا هذا خارج غير معتاد، فهذا لا ينقض الوضوء، ومثله أيضا الاستحاضة لا تنقض الوضوء، سلس الريح إلى آخره. فالأشياء التي ليست معتادة ليست ناقضة للوضوء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. هذا الناقض الثاني الخارج من بقية البدن ينقسم إلى قسمين، يعني الخارج من غير مخرج البول والغائط ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون بولا أو غائطا، فإن كان بولا أو غائطا فإنه ناقض للوضوء. فمثلا لو فتح في جدار البطن فتحة بسبب مرض ونحو ذلك، وخرج من هذه الفتحة البول أو الغائط، فنقول بأنه ناقض. القسم الثاني أن يكون الخارج غير بول وغائط، مثل القيء ومثل الدم والقيح والصديد، إذا خرجت من غير مخرج البول والغائط. فالعلماء رحمهم الله فيها رأيان: الرأي الأول وهو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه ناقض للوضوء. واستنوا على ذلك بأنه ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي وابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، فلو خرج من الإنسان قيء قاء أو خرج منه رعاف أو نحو ذلك، جرح فخرج منه دم إلى آخره، فقالوا بأن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء. واستنوا على ذلك بحيث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم عينا فأصيب، رمي بسهم فمضى في صلاته. وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه أصيب طعن فمضى في صلاته وجرحه يثعب دما. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يشهدون المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون بجراحاتهم. وورد أيضا عن ابن عمر وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما. والأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه مالك والشافعي أن خروج هذه الأشياء ليست ناقضة، والوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلف. وعلى هذا نبقى على الأصل، وأن الأصل أن خروج مثل هذه الأشياء ليست ناقضة، لأن الأصل بقاء الطهارة. قال رحمه الله: وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. هذا الناقض الثالث، زوال العقل. وزوال العقل أو تغطيته ينقسم إلى قسمين: القسم الأول زوال العقل بالكلية بالجنون، فهذا ناقض بالإجماع، فإذا جن ثم بعد ذلك أفاق فإن وضوءه ينتقض. القسم الثاني تغطية العقل، كأن يغطى على عقله بإغماء، كأن يغمى عليه أو بالسكر أو بدواء كبنج ونحو ذلك، فهذا ينتقض وضوءه. القسم الثالث النوم، فعندنا زواله بالكلية بالجنون ناقض للوضوء بالإجماع. القسم الثاني تغطيته بإغماء أو سكر أو دواء، فهذا أيضا ناقض باتفاق الأئمة. القسم الثالث النوم، إذا غطي عليه بنوم فهل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك خلاف كثير، فالذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن النوم ناقض، لكن استثنى المؤلف رحمه الله النوم اليسير إذا كان من قائم أو قاعد. إذا كان النوم يسيرا وقال لك ناقض إلا النوم بشرطين: الشرط الأول أن يكون يسيرا، والشرط الثاني أن يكون من قائم أو قاعد، هنا لا ينتقض الوضوء. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن النوم ناقض إلا إذا كان على هيئة من هيئات المصلي، إذا كان على هيئة من هيئات المصلي فإنه لا ينقض الوضوء، فلو كان راكعا أو ساجدا ونحو ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه. القول الثالث رأي من مالك التفريق بين اليسير والقليل، إن كان كثيرا فهو ناقض، وإن كان يسيرا فهو غير ناقض. والرأي الرابع رأي الشافعي رحمه الله، إن كان قد مكن مقعدته من الأرض فالنوم ليس ناقضا، وإن لم يمكن مقعدته من الأرض فالنوم ناقض. وأقرب الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إن كان النوم يسيرا فإنه لا ينقض، وإن كان النوم كثيرا فإنه ينقض. نحو هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله، إن كان النوم مستغرقا فإنه ينقض الوضوء، وإن كان غير مستغرق بحيث ينعس ويحس بمن حوله إلى آخره فإن هذا لا ينتقض وضوءه، أما إذا استغرق في النوم فإنه ينقض الوضوء. والنوم بذاته لا ينقض الوضوء لكنه مظلة النقض، يعني مظلة النقض. وهذا القول كما تقدم أنه هو الأقرب، ويدل لهذا حديث صفوان بن عسال في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام بلياليها إلا من جنابة لكن من نوم وبول وغائط. فقوله من نوم وبول وغائط هذا يدل على أن هذه الأشياء ناقضة للوضوء. ويستثنى من ذلك ما إذا كان النوم غير مستغرق في وجود النص، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، وفي لفظ يسمع لهم غطيط، والنبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام وصلى ولم يتوضأ. فيؤخذ من هذا المجموع هذه الأدلة أنه إذا كان النوم غير مستغرق فإنه لا ينقض الوضوء، إن كان مستغرقا فإنه ينقض الوضوء. قال رحمه الله وغسل ميت، هذا الناقض الرابع، غسل أو تغسيل الميت، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، وعند جمهور العلماء أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. واستلوا على ذلك بأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، أن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. وعند جمهور أهل العلم أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، ويدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة الذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين غسلوه بالوضوء. وهذا القول هو الصواب، وعلى هذا نقول يستحب لمن غسل الميت أن يتوضأ وأعظم من ذلك أن يغتسل كما سيأتي له أن يغتسل بورود ذلك عن الصحابة ولا يجب عليه شيء من ذلك. قال وأكل لحم إبل. هذا الناقض الخامس أكل لحم الإبل، وهذا أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. ويدل لذلك حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر وحديث البراء بن عازب، وفيهما الأمر بالوضوء من لحم الإبل. وعند جمهور أهل العلم أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في السنن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ومما تمسه النار لحم الإبل، والجواب عن هذا سهل، نقول بأن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة ثم قام ولم يتوضأ. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة والله أعلم وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر أهل الحديث، وأن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. وقول المؤلف رحمه الله وأكل لحم إبل يخرج بقية أجزاء الإبل، فبقية أجزاء الإبل مثل الكرش والكبد والقلب والمصران ونحم الرأس ونحو ذلك، هل هي ناقضة أو ليست ناقضة؟ العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول أنها ناقضة، وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله، ودليل ذلك أنه لم يرد في الشرع التفريق بين أجزاء الحيوان بين النقض وعدمه، لم يرد في الشرع أن حيوانا يفرق في الحكم بين أجزائه طهارة وحلا، طهارة ونجاسة وحلا وحرمة ونقضا وعدم نقض، هذا لم يرد، إما طهارة الحيوان أو نجاسته، حله أو حرمته. ولهذا الله عز وجل نص في كتابه على تحريم أكل لحم الخنزير، ومع ذلك أجمع العلماء على أن جميع أجزاء الخنزير محرمة، مع أن الله سبحانه وتعالى نص على اللحم، مع ذلك العلماء يجمعون على أن القلب والكلية وإلى آخره جميع الأجزاء يرون أنها محرمة. والرأي الثاني قالوا بأن بقية الأجزاء لا تنقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على اللحم، والأقرب الله أعلم أن بقية أجزائه ناقضة. بالنسبة لحليب الإبل هل هو ناقض أو ليس ناقضا؟ هذا موضع خلاف، وجماهير العلماء على أنه ليس ناقضا، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبالها، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوضوء. وأما جاء في مسند أحمد توضأ من ألبان الإبل فضعيف لا يثبت، ضعيف لا يثبت. بالنسبة للمرق مرق الإبل، هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون مستهلكا، كأن يطبخ مع غيره، يطبخ مع الرز أو البر ونحو ذلك، فهذا لا حكم له. والشيء إذا استهلك واضمحلت عينه فإنه لا حكم له. والقسم الثاني أن لا يستهلك بأن يبقى طعمه، فهذا موضع خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنه لا ينقض. نعم الذي يظهر كما أن ألبان الإبل لا تنقض، لكن إن توضى المسلم فهو أحوط، لكن إيجاب الوضوء يظهر أنه لا يجب. قال رحمه الله: والردة، أيضا هذا من نواقض الوضوء الردة، ودليل ذلك الردة نسأل الله السلامة بمنه وكرمه الخروج من دين الإسلام. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه وتعالى: وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالردة يقول المؤلف رحمه الله بأن الردة محبطة للوضوء للطهارة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ذهب إليه كثير من العلماء أن الردة لا تبطل الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الردة مبطلة للعمل الصالح إذا قارنها الموت. قال سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فجعل الله عز وجل الردة مبطلة للعمل إذا اقترنت بالموت، أما إذا لم تقترن بالموت فإنها لا تبطل العمل. قال رحمه الله: وكل ما أوجب غسلا غير موت. أيضا هذا يقول لك المؤلف رحمه الله من النواقض: كل ما أوجب غسلا، كل ما أوجب غسلا يرى المؤلف رحمه الله أنه من النواقض. فمثلا المني يوجب الغسل كما سيأتينا إن شاء الله، فيوجب الوضوء. وهذا الناقض الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر، والصواب في ذلك أنه ليس كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، وهذا هو الرأي الثاني. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران في قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا، قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء الماء فأعطاه دلوا من ماء، فقال: خذ هذا فأفرقه عليك. قال: أفرقه عليك. هذا يدل على أنه ما يجب عليه الوضوء، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، قال: خذ هذا فأفرقه عليك. فالصواب في ذلك أنه ليس كل ما أوجب غسلا أوجب وضوء. وقال المؤلف رحمه الله غير موت، أيضا هذا فيه نظر، هذا الاستثناء أيضا فيه نظر. الاستثناء هو الذي جاء له الدليل، هو أخرج الموت، والموت هو الذي جاء له الدليل، وليس ما أخرج الموت، لأن الموت هو الذي جاء له الدليل. حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للاتي غسلن ابنته فغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. فقال صلى الله عليه وسلم: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. لو قال المؤلف رحمه الله عكس المسألة لكان معه حظ من الدليل. لو قال بأن ليس كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، هذا لكان له حظ من الدليل، لأن الموت هو الذي يوجب الغسل، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. لو قال بأن الموت وجب الوضوء لكان له حظ، لأن سلم قال ومواضع الوضوء منها. وعلى كل حال أن ما ذهب عليه المؤلف رحمه الله هو المشهور مذهب الإمام أحمد، وهذا فيه نظر، وليس كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. قال رحمه الله ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيده. مس الفرج هل هو ناقض أو ليس ناقضا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه ناقض، وهو قول جمهور العلماء. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أنه ليس ناقضا. وعندنا حديثان، حديث بصرة بنت صفوان وحديث طلق بن علي. حديث بصرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم، وقد صححه جمع من العلماء. صحح الحديث جمع من العلماء كالإمام أحمد وابن معين والترمذي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم. والحديث الثاني أيضا في السنن حديث طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، قطعة لحم منك، ما يجب الوضوء. وهذا الحديث أيضا صححه جمع العلم، ابن المديني شيخ البخاري رحمه الله والطحاوي ابن قطان وحبان وغيرهم صححوا هذا الحديث، وضعفه الإمام أحمد رحمه الله لمعين في أحد قوليه إلى آخره. المهم هذان الحديثان حديث بصرة وحديث طلق بن علي للعلماء رحمهم الله في ذلك مسلكان. المسلك الأول وهو ما عليه أكثر أهل الحديث، وهو ترجيح حديث بصرة على حديث طلق. أولا لأن حديث بصرة أصح إسناده، وثانيا أنها حدثت به والصحابة متوافرون، وثالثا أن من أخذ به من الصحابة أكثر ممن أخذ بعدم المس، فرجحوا حديث بصرة على حديث طلق بن علي. ولا شك أن حديث بصرة أصح من حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه. المسلك الثاني عدم الترجيح، وهو الجمع بين الحديثين، وهذا مسلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وأن حديث طلق يدل على عدم وجوب الوضوء، وحديث بصرة يدل على استحباب الوضوء. فحديث طلق سئل عن الوجوب عليه وضوء الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا السؤال عن وجوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. وحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ هذا محمول على الاستحباب، وأنه مستحب له أن يتوضأ، يعني مستحب أن يتوضأ. وهناك مسلك لكنه ضعيف، وهو مسلك النسخ، يعني أن حديث بصرة ناسخ لحديث طلق، لأن حديث طلق كان في أول الهجرة، لكن هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة ما يمكن أن تنسخ، قال إنما هو بضعة منك، ما يمكن أن يكون الذكر اليوم هو بضعة منك وغدا ليس بضعة منك، هذا ما يمكن. فمسلك النسخ هذا ضعيف. ويظهر والله أعلم، نعم يظهر والله أعلم أن حديث بسرة أرجح. وعلى هذا نقول الأحوط للمسلم أنه إذا مس ذكره أن يتوضأ. وهنا أيضا نفهم أن الوضوء إذا قلنا بالوجوب خاص بالمس في الكف، وأيضا من وراء حائل، يعني جاء في حديث أبي هريرة من أفضى بيده إلى فرجه من وراء حائل، يعني خاص لو مسه بذراعه فإنه لا يجب الوضوء، لو مسه من وراء حائل فإنه لا يجب الوضوء. أيضا قال ذكره، لو مس ذكر غيره كالمرأة تمس ذكر ابنها فإنه لا يجب الوضوء. وقال مؤلف رحمه الله تعالى ومس فرج آدم يخرج غير الآدم كالحيوان، متصل يخرج ما إذا كان غير متصل بأن يكون منقطعا أو حلقة دبره بيده، يعني إذا مس حلقة الدبر هل ينقض أو لا ينقض؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه ناقض، مس حلقة الدبر لحديث أبي هريرة من أفضى بيده إلى فرجه، وهذا يشمل حلقة الدبر. والرأي الثاني أن النقض خاص بحديث بسرة مس الذكر فقط، وأما حلقة الدبر فإنه لا ينقض، وعلى هذا قوله فرجه لا يظهر والله أعلم أنها تحمل على أن المراد بالفرج هنا الذكر. قال رحمه الله ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، هذا الناقض السابع أو الثامن التاسع لا هو قول ثمانية المال. طيب على كل حال لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، يعني إذا لمس الذكر الأنثى لشهوة أو لمست الأنثى الذكر لشهوة. وهنا المس ليس خاصا بالكف بل في أي موضع من مواضع البدن، فلو أنه مس رجل زوجته برجله لشهوة انتقض وضوءه والعكس كذلك، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد. وأوسع من ذلك مذهب الشافعي رحمه الله، فإن الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن المس مطلقا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، سواء كان لامرأة لزوجته أو لغير زوجته، وهذا أوسع المذاهب. والرأي الثالث رأي أبي حنيفة، وأن مس الذكر الأنثى لشهوة أو العكس أنه غير ناقض، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أما الذين قالوا بالنقض فاستدلوا بقول الله عز وجل أو لامستم النساء، والجواب عن هذا سهلا، المراد بالملامسة كما فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الجماع، يعني ولكن الله يكلف، فالمقصود بالملامسة الجماع. وقيد المؤلف رحمه الله المس لشهوة بحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تصلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد غمزها فرفعت رجلها، فهذا قالوا بأن أن المس هنا لغير شهوة فلا ينقض الوضوء. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأن المس أنه لا ينقض ما دام أنه لم يخرج منه شيء، أنه غير ناقض لعدم وجود الدليل. قال رحمه الله بلا حائل فيهما لا لشعر وسن وظفر ولا بها، هذه قاعدة يعني ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي أن السن والظفر في حكم المنفصل، وعلى هذا لو لمس شعر أن السن والظفر والشعر في حكم المنفصل، هذه القاعدة الثانية من قواعد ابن رجب، وأن السن والظفر والشعر على أحكام خاصة وأن في حكم المنفصل، وعلى هذا لو مس شعر زوجته لشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، أو مس ظفرها لشهوة أو سنها لشهوة لا ينتقض وضوءه، لأن هذه الأشياء يقولون في حكم المنفصل، يعني في حكم المنفصل. يرتب على ذلك أحكام، منها لو طلق شعر زوجته قال شعرك طالق لا تطلق الزوجة، لو قال ظفرك طالق لا تطلق، لو قال سنك إلى قله، لو ظاهر من هذه الأشياء، لو حرم هذه الأشياء إلى قله لا تثبت أحكامها. نعم. قال رحمه الله: ولا بها، يعني لو مس زوجته بظفره لشهوة ما تنفر، أو مس زوجته بسنه لشهوة لا تنفر، لا ينتقضها. قال: ولا من دون سبع، يعني يقول لك إذا كان له أقل من سبع سنوات ومسه لشهوة، مثلا أنثى صغيرة لها أقل من سبع سنوات تزوجها ومسها لشهوة، يقول لك المؤلف رحمه الله لا ينتقض وضوءه، لأنهم يرون أن من دون السبع لا حكم لعورته، يعني لا حكم لعورته. والصحيح العموم إذا قلنا بالنقل، لكن الصواب ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وأن هذا المس لا ينقض الوضوء. قال: ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، لا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، يعني لو أن الزوج مس زوجته لشهوة ينتقض وضوءه، ولو تحركت شهوتها لا ينتقض وضوءها. وكذلك أيضا العكس، لو مست زوجها لشهوة انتقض وضوءها، ولا ينتقض وضوءه لو تحركت شهوته. قال رحمه الله: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، يعني لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كان متطهرا ثم شك هل خرج منه ريح أو لم يخرج منه ريح، هل أكل لحم جزور، هل هذا اللحم لحم جزور أو لحم ضأن إلى آخره، نقول الأصل بقاء الطهارة. والعكس بالعكس، لو أحدث ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ، نقول الأصل بقاء الحدث. قال رحمه الله: وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف، يعني مس المصحف هذا يحرم على المحدث، وهذا باتفاق الأئمة، وقد جاء في حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث يعني قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى عمرو بن حزم، يعني عله كثير من أهل الحديث بالانقطاع، لكن قال الإمام أحمد: لا أشك في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى عمرو بن حزم. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: شهرته تغني عن إسناده، وقد تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة بالقبول. وبعض العلم يحكم عليه بالاتصال، وأنه جاء متصلا في سنن النسائي. وعلى كل حال إذا قلنا بأنه منقطع، فإن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، وكذلك طبعا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هو ثابت عن سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح، وكذلك أيضا ورد عن سلمان الفارسي وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم خلافا للظاهرية. فالصحيح في ذلك أن المحدث ليس له أن يمس المصحف. وما المراد بالمصحف؟ للعلماء رأيان، الرأي الأول أنه يشمل جميع المصحف، قالوا حتى جلده الحواشي البياض ليس لك أن تمسه. والرأي الثاني أن المنع خاص بالكتابة فقط، يعني الكتابة هي المصحف. والذي يظهر والله أعلم أن الكتابة لا إشكال أنه لا يجوز أن تمس، لكن بالنسبة للحواشي يظهر والله أعلم أنها تأخذ الحكم، لكن الجلد أمره أخف، يعني لو مس جلده يظهر والله أعلم أن أمره أخف. ومن ذلك أيضا الآن ما يوجد في الهواتف النقالة من المصاحف المكتوبة إلى قره، هذا موضع خلاف بين المتأخرين. وعلى هذا على كل حال لو حمل الهاتف بيده فإن هذا لا بأس به، لكن لو مس الكتابة بعض العلم يرى أنه لا يجوز، وبعضهم يقول بأن هذا جائز، لأن مثل هذه الكتابة إنما هي إشارات ضوئية ليست ثابتة مثل نعم ليست ثابتة مثل ما يوجد الآن في المصاحف، ولهذا تطفئ تزول وتفتح ثم تأتي مرة أخرى إلى آخره. فمثل هذه الأشياء إذا مسكه بيده كفى ذلك جاز. الله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.